أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن الله إليكم. يقول أحد المصلين كتب دعاء طول في آخر الصفحة يقول في المصحف الشريف وبالصدفة وجدته، فما حكم ذلك؟ ما هو الدعاء؟ هو يقول أنه كتب الدعاء في آخر المصحف يعني في ورقة، يقول ووجدته، فما حكم ذلك؟ يعني يريد أن يلحقه بالمصحف، ما أدري، هو أو كأنه يرى أنه ختم للقرآن الكريم، دعاء ختم، لأنه يقول كتب دعاء طويل في آخر صفحة في المصحف الشريف يقول وبالصدفة وجدته، فما حكم ذلك؟ ما نستطيع نتكلم حتى نعرف حقيقة الأمر، فعل الأخ ممكن يبين لنا يعني الذي حصل ما هو. أحسن الله إليكم. يقول كيف يحسن الإنسان الظن بالله عز وجل؟ الإنسان مأمور أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن يحمل كل ما يحصل له في أموره بأنه خير، وأن الله لا يريد به إلا خيرا، وإن كان ظاهر الأمر في, في, في حقه يعني كأنه شيء مكروه، كأنه مكروه، لكن المؤمن أبدا لو مرض، لو سرق منه شيء، لو عاقه عائق عن مقصد، يحمله دائما أن الله لا يريد به إلا خيرا، وأنه قد يصرف بهذا الأمر الذي هو يكرهه، يصرف عنه ما هو شر أشر منه. ولذلك قال الله سبحانه كقاعدة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير، وإن تكرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن لا ينبغي لك أن تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا مرضت أو مرض أحد من أهلك وأولادك يعني تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى وأنه ظلمك أو لا يحبك أو كذا أو كذا، ما يجوز هذا الأمر، بل تتقبل هذا وتحمد الله بل وتشكره، ولا يمنع أنك تسعى لدفع هذا الأمر، دفع المرض، دفع الفقر، دفع الجوع، دفع المشكلة، تسعى في دفعها، وهذا نفسيا هذا يعينك على التخلص من هذا الأمر كما يحققه الحكماء. فالمسلم والإنسان الذي يتقبل المصائب وبنفس يعني راضية وصدر الرحب وكأنه لم يصبه شيء ويحسن الظن بالله سبحانه، تقوى نفسه على التحمل، إن كان مريضا تسارع في الشفاء. ولذلك الأطباء أنفسهم يقولون الطبيب المريض الذي يأتينا نفسيته طيبة وجيدة يعني يفيد فيه العلاج، بخلاف الذي يأتي وهو معقد ويعني عابس كذا، حتى لو أعطوه العلاج المناسب نفسيته ما عنده تقبل. فهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إنه أصيب في ساقه وأمره الطبيب أن يلبس شراب طبي، يقول وأنوي العمرة، فهل يجوز لي أن ألبس الشراب أثناء الإحرام؟ نعم، إذا كنت بحاجة إليه تلبسه وتلزمك الفدية، فأنت تطعم 6 مساكين مخير، إما تطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام، 3 أصع من أرز أو بر أو شيء من ذلك، أو إذا كانت حالك طيبة وجيدة تذبح شاة وتتصدق بها، وإن كنت هذا كله لا تطيقه فتصوم 3 أيام. أحسن الله إليكم. هذا أحضر المصحف يا شيخ، مصحف وقف للمسجد، وكتب فيه دعاء بأن الله عز وجل أن يجزي النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء عن أمته ويدعو للمسلمين جميعا. على كل حال إن كان هذا الدعاء ما فيه تعدي، لكن ما ينبغي أن يضاف للمصحف شيء، يعني أهل العلم والمعنيون بالقرآن وكتابته يحذرون من أن يزاد في شيء، ولذلك بعضهم حتى دعاء ختم القرآن يستنكرونه، وأن السلف ما كانوا يعني يلحقون بالمصحف شيء. اللهم إلا حواشي ممكن تكتب كتفسير بيان للكلمات أو المعاني، فهذه حاشية، أما أن يضيف أدعيهما فلا ينبغي له يعني أن يعمل هذا الشيء. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن مسألة في الطلاق بينه وبين زوجته، وهو ذاهب للعمرة هو وزوجته؟ على كل حال مسألة الطلاق قلنا لا نستطيع الإجابة عليها في هذه الحال حتى يتصل شخصيا ويستوضح منه سوابق الطلاق وصيغة الطلاق التي صدرت منه وحال زوجي وما أمور لابد من معرفتها، فعليه أن يتصل هاتفيا أو يتصل ببعض المشايخ ولعله يجد الجواب. أحسن الله إليكم، يسأل عن مشاهدة مباريات كرة القدم. ذكرنا في سؤال قريب من أيام أن هذا لا يجوز، لأن هذه المباريات فيها من الفتنة والضلال والإشغال عن الصلاة ويطول وقتها، وخاصة كانت مباريات بين الكفار أو بين مسلمين فسقة وكفار، وقد يكون فيها من العري وقد يكون فيها من النساء، ويتخللها إعلانات خبيثة ضالة ودعايات كاذبة وما إلى ذلك، ففيها من المفاسد الشيء الكثير الشيء الكثير، لا ينبغي أن نتساهل في ذلك، وقد ابتلي المسلمون بهذا البلاء. وهذا مما ذكره الذين يتتبعون اليهود وخطواتهم الخبيثة في إفساد المسلمين، ما يسمى بمقررات حكماء صهيون اليهود، فكان لهم كتاب سرب من عشرات السنين وضعوا فيه قوانين إعلامية وفي شأن الرياضة وفي شأن المرأة وفي شأن الإعلام وأشياء كثيرة جدا، وهم يسعون إلى تنفيذها خطوة خطوة. نسأل الله أن يرد مكرهم عليهم وأن يوفق ولاة المسلمين أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ويخلص الأمة المسلمة من هذا البلاء الذي استشرى. الآن صار أمر عادي، يعني اليهود يهود ومع ذلك نعمل معهم مباريات، الفرنسيون يضربوننا في بلادنا والروس يضربوننا وما في المباراة، هذا أمر، هذه روح إنسانية روح رياضية. انظر الكفر والضلال. الله سبحانه وتعالى ميز بين المسلمين والمؤمنين، ميز بينهم تمييزا لا ينبغي التساهل فيه ولا التسامح، وعدوك يضربك في جانب من بلادك ويطاردك وأن تذهب تتلاحى وتلمع، فأي سخافة وأي ضلال أبعد من هذا الضلال. فليتق الله المسؤولون عن الشباب، وزراء الشباب ورؤساء الشباب، والله لا يسألون بين يدي الله، وقد يعجل لهم الحساب والعذاب قبل الموت ويبتلون، فهذا ضلال. وأهل العلم الذين يتصلون بالمسؤولين عليهم أمانة عظيمة أن يتقوا الله ولا يسكتوا على هذه المنكرات. قد ظل شبابنا وضاعوا في هذه الملاعب والملاهي، وتركوا دراستهم وتركوا أمورهم الجدية، وهم ينتقلون من نادي إلى نادي ومن مباريات إلى مباريات ومن وهكذا، فضيعوا الشباب الذي كان ينبغي أن ينطلق إلى الجهاد في سبيل الله، إذا كان ولابد ينطلق إلى الجهاد في سبيل الله وإلى العمل في المصانع والمزارع بدل هذا اللعب والعبث. والله سبحانه وتعالى قد نحى بالله أيما على هذا الوضع. أفمن هذا الحديث تضحكون تعجبون وتضحكون ولا تبكون إذا كان كلام الله سبحانه وتعالى يتلى عليهم ولا يبالون به وهم في غفلة ولعب وعبث، فنسأل الله السلامة والهداية وأن يهدي أصحابنا وأن يتقوا الله ويعودوا إلى رشدهم. أحسن الله إليكم، يقول زوجتي أفطرت في شهر رمضان بسبب الحمل، فهل يجب عليها الصيام أو دفع قيمة من المال أو الأمران معا؟ الذي يجب عليها القضاء أولا، إن كانت تطيق القضاء واستطاعت حصل لها استطاعة بعد الوضع ومثلا بعد الفطام أو حتى في أثناء الإرضاع ما يكلفها، فيجب عليها أن تقضي فتقضي ولا كفارة عليها، إلا إذا أخرت تساهلا وتهاونا أخرت من غير عذر حتى أتى عليها رمضان آخر، فمن أهل العلم من يلزمها أيضا بكفارة مع القضاء. أما إن توالى عليها الحمل والإرضاع والوضع من سنة إلى أخرى، فمن أهل العلم من يرى أنها تقتصر على الفدية، تخرج إطعام ولا يلزمها الصوم، لكن نقول الصوم أفضل لها ولا يلزمها أن تقضي متتابعا، فتصوم يوم وتفطر يوم الاثنين يوم الخميس وهكذا، تفرقه خلال أيام الشتاء القصيرة الباردة إذا كانت في بلد مثل حار وما إلى ذلك، فإن كانت لا تضيق ذلك كله فالله سبحانه وتعالى كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم، يقول ما هي الآية أو الدعاء أو الحديث الذي يشفي النفس ويفرج الكرب ويهدي النفس ويزيل الغمة؟ القرآن كله كما أخبر الله عنه أنه شفاء، فالله تعالى سبحانه وتعالى أخبر عن كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب تطمئن بذكر الله، وأعظم الذكر وأجل كلام الله وكتاب الله. لكن هناك لا شك سور مثل الفاتحة، أول البقرة، آية الكرسي، خاتمة البقرة، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والمعوذتان. فهذه يعني سور ورد فيها يعني أنها فضل، فيها فضل، زيادة فضل. فإذا اعتنى بها مع عدم الغفلة عن بقية القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى يشرح له صدره. كذلك أيضا مثل الآيات التي ورد فيها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، دعاء موسى عليه السلام فيدعو به. وأيضا سورة الانشراح، فالله يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ بلى والله. فيدعو ويتلو من هذه الآيات. أحسن الله إليكم. يقول: لدي طفلة تتقاضى مرتب من الضمان، هل يجوز أن أصرفه على أسرتي وأنا والدها؟ يقول: بأي حق يعني يصرف لها من الضمان وأنت أبوها موجود؟ يعني ليست يتيمة، فإن كانت عندها عائق من الإعاقات ويصرف من أجل هذا فينبغي أن يجمع المبلغ لعله تعالج به أو كن أمانة عندك. وإن كان لا، مجرد إعانة وليس عندها أي عائق، فإذا كنتم فعلا الأسرة بحاجة فلعله لا حرج عليك. ويعني هي ليست يتيمة، وإلا لو كانت يتيمة فلا يجوز التعرض لمالها. لكن ما دمت أنت أبوها موجود وترى أن الأسرة بحاجة وأنها، لكن الأولى أنك تحتفظ بهذا المبلغ ويكون أمانة، وإذا أخذته على سبيل القرض فتسجله وتكتبه حتى يعاد لها فيما بعد. لكن مثل ما قلت لابد أن تعرف الحال على حقيقتها حتى يبين ما ينبغي أن يتعامل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل بالكتاب والسنة، وأن يجعل ولايتنا، اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم واجعل جميع ولاة المسلمين، اجعل ولاية في بلاد المسلمين في كل ولاية في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. واجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار، اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق ولا منافق علينا ولاية يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.